معاشر المستمعين، هذه الرسيلة قلنا نسمعكمها، بالأمس عرفتم أن الجهاد فريضة وإلا لا؟ الجهاد فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط الواجب عن الباقين، ويكون فرض عين على من عينه عليه إمام المسلمين، أو إذا داهم العدو قرية أو مدينة في الحدود على أهل القرية أن يقاوموا حتى تأتي جيوش إمام المسلمين. وعرفنا أنه أفضل الأعمال وإلا لا؟ الشهيد يتمنى أن يحيا في الدنيا ليجاهد فيقتل 10 مرات، الجنة ونعيمها، ومع هذا يتمنى أن لو يعود إلى الدنيا ليقاتل في سبيل الله ويستشهد. وعرفتم أنها أعظم تجارة دل الله تعالى عليها المؤمنين، هل أدلكم على تجارة؟ أعظم تجارة تقدمون أنفسكم تأخذون الجنة بكاملها، أنفسكم بضاعة والجنة هي السلعة التي تأخذونها. وقلنا إلى الفصل الأول من هذه الرسالة فاسمعوه، الفصل الأول في من يجاهد في سبيل الله، من هو الذي يجاهد في سبيل الله؟ إن من يجاهد في سبيل الله 4 أعداء، إذا أخطأت. الفصل الأول في من يجاهد، في من يجاهد في سبيل الله، إن من يجاهد في سبيل الله 4 أعداء، وهذا بيانهم. من يجاهد في سبيل الله، من يقاتل في سبيل الله 4. أولا النفس، النفس تجاهد في سبيل الله، اي والله النفس الأمارة بالسوء، النفس ويكون جهادها بماذا؟ بحملها ويكارها على ان تتعلم امور الدين، عقيدة وعبادة وأحكاما وآدابا وأخلاقا، وتعمل بها وافية في حدود قدرتها. هيا بسم الله، هذا الجهاد ما يريده الناس، كيف أجاهد نفسي؟ أولا النفس تجاهد ويكون جهادها بماذا؟ بحملها وهي كارهة على ماذا؟ على أن تأكل البقلاء وتشرب اللبن؟ لا لا لا لا، يحملها على ماذا؟ على أن تتعلم أمور الدين، عقيدة وعبادة وأحكاما وآدابا وأخلاقا، وتعمل بها وافية كاملة في حدود قدرتها. يا أصحاب النفوس جاهدوا أنفسكم، قولوا جاهدناه وغلبناه والحمد لله. قال نعم في حدود قدرتها، وتعلمها غيرها من المؤمنين والمؤمنات عند حاجتهم لذلك، كما على مجاهدها أن يصرفها عن الهوى وما يزينه الشيطان لها من ترك الواجبات وفعل المحرمات، هذا جهاد النفس وهو الجهاد الأكبر، فلنذكر هذا ولا ننسى، فإنه جهاد أكبر الأعداء. وقد ورد جراجعت من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر وإن كان الحديث ضعيفا. عرفتم أول من نجاهدهم النفس، بما نجاهد النفس؟ بحملها وهي كارهة على أن تتعلم أمور الدين، عقيدة، عبادة، أحكام، آداب، أخلاق، وتعمل بها وافية في حدود قدرتها، وتعلمها غيرها من المؤمنين والمؤمنات عند حاجتهم لذلك التعليم، كما على مجاهدها أي مجاهد النفس أن يصرفها عن الهوى وما يزينه الشيطان لها من ترك الواجبات وفعل المحرمات. هذا جهاد النفس وهو الجهاد الأكبر، فلنتذكر هذا ولا ننسى، فإنه جهاد أكبر، جهاد أكبر الأعداء وأشدهم. من أكبر الأعداء؟ النفس. ثانيا الشيطان عليه لعائن الله. الشيطان عدو كل إنسان يطبع على ذلك، طبعه الله على عداوة البشر، والله تعالى يقرر عداوته فيقول إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. فهل تطيع عدوك؟ كيف إذا تطيع وتؤخر الصلاة إلى يخرج وقتها؟ من أمرك بذلك؟ هو أطاعته. كل من يرتكب معصية أطاع الشيطان لأنه الذي يصرف عنها. قال وجهاد المسلم لهذا العدو بما يكون، يكون بالإعراض عما يوسوس به ويزينه من الذنوب والمعاصي وعدم الاستجابة له في شيء من ذلك، حتى لا يترك المسلم واجبا من واجبات الدين ولا يفعل محرما مما حرم الله ورسوله. ومما يستعان به على دفع شره وأذاه قولك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لقول الله تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم، فاستعذ بالله إنه سميع عليم. عرفتم العدو الثاني الشيطان بما تقاومه؟ بأي سلاح؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم برفض ما يزين ويحسن بحال من أحواله. لو حسن لك تفاحة كأنها من الجنة محرمة عليك ما تأكلها ما تقبلها. ثالثا ثالث الأعداء الفساق، وهم كل مؤمن يترك واجبا ويستمر على ذلك أو يفعل محرما ويديم فعله ولا يتوب ولا يتحلى عنه. وجهادهم بما يكون بوعظهم وإرشادهم ثم بالحيلولة دون تركهم الواجب وفعلهم المحرم، وذلك باليد إن أمكن ذلك، وإلا يكتفى بإنكار ذلك بالقلب وعدم الرضا به. وهذا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. كم عدو هؤلاء؟ باقي الرابع أضعفهم، والله أضعفهم. قال الرابع الكفار والمحاربون، وجهاد يكون باليد والمال واللسان والقلب بهذه الأدوات كلها، باليد والمال واللسان والقلب، وذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم جاهدوا المنافقين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. جاهدوا المنافقين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم، في حديث رواه غير واحد، وفي الفصل الآتي بيان كيفية جهادهم. والله تعالى أسأل أن ينفعنا وإياكم بما ندرس ونسمع.